بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن المغيرة بن شعبة أن النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. خرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. خرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. إذا توضأتم أي إذا شرعتم في الوضوء، فابدأوا بميامينكم أي قدموا العضو الأيمن على العضو الأيسر وهذا فيما فيه عضوان كاليدين والقدمين، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها مشروعية البداءة باليمين قبل الشمال في الوضوء، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء الأربعة ولم يذكر يمينا وشمالا، ولأن الفقهاء أيضا جعلوا اليد عضوا واحدا ولم يفرقوا بين اليمين والشمال. فدل هذا على أن غسل على أن البداءة باليمنى قبل اليسرى على سبيل الاستحباب. فلو أنه توضأ فبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى أو رجله اليمنى قبل اليسرى فإن وضوءه صحيح. أما الحديث الثاني، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية والخفين. مسح على العمامة، العمامة هي ما يلبس على الرأس من القماش وما أشبه ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز المسح على العمامة، وأن الإنسان إذا كان لابسا للعمامة فإنه يمسح عليها، يعني على أكوارها وعلى دوائرها، ولا يحتاج أن يخلع العمامة لأجل أن يمسح على ما تحتها وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في المسح على الخفين. وقوله: ومسح على الناصية. الناصية هي مقدم الرأس. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة. أما غير العمامة مما يلبس على الرأس كالطاقية والغترة وما أشبه ذلك مما لا يشق نزعه فلا يشرع، بل ولا يجوز أن يمسح عليه. أما الحديث الأخير وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، أنه عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا بعد طوافه قال: أبدأ بما بدأ الله به، بلفظ الخبر. وفي رواية ذكر المؤلف: ابدأوا بما بدأ الله به، لكن رواية الخبر أصح، وهو أنه قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أقدم ما قدمه الله. والله عز وجل في القرآن قدم الصفا على المروة فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فدل ذلك على أنه يقدم ما قدم الله. وأتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ليبين وجوب الترتيب، لأن الله عز وجل ذكر أعضاء الطهارة مرتبة، فقال عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب أن يغسل اليدين ثم يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. فلو نكس الوضوء بأن بدأ بالقدمين ثم مسح الرأس ثم غسل المرفقين ثم مسح الوجه لم يصح له إلا غسل الوجه فقط. وعلى هذا فيكون الترتيب في الوضوء واجباً. والدليل على أنه واجب أن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء مرتبة، ولأن الله عز وجل أيضا ذكر الوضوء بإذا الشرطية، والشرط يلي المشروط، ولأنه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، مع أن مقتضى الذكر أن تذكر المغسولات أولا ثم الممسوح، فلما أدخل هذا الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوبه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يرتب في وضوئه، فعلى هذا ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يراعي الترتيب في أثناء الوضوء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.